العين لا تبكيني يا العين يا العين، اليزيدي خالد كثر البكا يا عين جراح جفوني. يا عين لا تبكيني يا العين يا العين، كثر البكا يا عين جراح جفوني. حنا على المكتوب بالحيل راضي، وما قدر المولى علينا يكوني. حنا على المكتوب بالحيل راضي، وما قدر المولى علينا يكوني. أبوي وأمي حبهم فشراي، وأنا فقدت اليوم قلبي وعيني. أبوي وأمي حبهم بشراي، وأنا فقدت اليوم قلبي وعيني. يا حر طعم الوقت في الاثنين، قفلت مراكبهم بعد ما رعوني. يا حر طعم الوقت في بعد الاثنين، قفلت مراكبهم بعد ما رعوني. أهيم بالشارع ولا أدري على وين، أحباب قلبي راحوا تركوني. أهيم في الشارع ولا أدري على وين، أحباب قلبي راحوا تركوني.